إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن اختيار الزوج. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الولي أن يختار لكريمته فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن اختيار الزوجة والمواصفات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاتها في المخطوبة، والآن يعني جاء الحديث عن اختيار الزوج. فكذلك أيضا أولياء المرأة عليهم أن يختاروا لموليتهم، أن يختاروا لها زوجا صالحا ذا دين وخلق، وذلك لكي يعاشرها بالمعروف، وإذا يعني رضيها أمسكها بالمعروف، وإذا كرهها لم يظلمها كما سيأتي. يقول: قال الإمام الغزالي في الإحياء: والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. يعني إذا كان الزوج يعني ينبغي أن يحتاط يعني في اختيار الزوجة، فالاحتياط للمرأة في اختيار الزوج أهم كما ذكر. قال: لأنها رقيقة بالنكاح، يعني المرأة كأنها مأسورة يعني لدى زوجها بالزواج، وليس من حقها الطلاق، وإنما هو من حق الرجل، فإن كان الشرع يعني جعل لها طريقة للخلاص يعني عن طريق الخلع، لكن يعني فرصتها في التخلص من الزوج يعني أصعب إذا كان غير ذي دين أو خلق. قال: ومن زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. فالذي يزوج ابنته بظالم أو فاسق أو شارب خمر أو كذا، فإنه يكون قد قطع رحمه، لأنه قد ظلم ابنته بأن زوجها بهذا الفاسق أو الظالم. قال: رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هذا يعني المؤلف هنا نسبه إلى الحسن بن علي، ويروى أيضا عن الحسن البصري رحمه الله نفس هذا المعنى، أنه قال يعني: زوج ابنتك التقي النقي الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وقال صلى الله عليه وسلم: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فيقول يعني إسناده ضعيف يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد معناه من كلام الشعبي التابعي رحمه الله، فمن جهة المعنى يعني المعنى الصحيح أن هذا يعتبر من قطيعة الرحم أن يزوج الإنسان ابنته من فاسق، لأنه بهذا قد ظلم ابنته وابنته هذه من رحمه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج. إذا كان الرجل يعني مصرا على الفسوق، والإصرار هو عدم التوبة، يعني مستمر على الفسوق على شرب خمر أو زنا أو غير ذلك يعني من المنكرات الظاهرة وهو مصر عليها ولا يتوب منها، فيقول مثل هذا لا يزوج، يعني إذا جاء يخطب ابنتك أو أختك أو كذا فلا تزوجه. فإذا يعني الخلاصة أنه في اختيار الزوج ينبغي اختيار الزوج ذي الدين والخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية توفر يعني الدين والخلق. وعند اجتماع الدين والخلق يعني في نفس النص يعني كهذا الحديث اجتمع ذكر الدين والخلق، يعني هي الأخلاق من الدين. يعني قد يقول قائل: طيب ما هو الأخلاق من الدين وكمال الدين يعني هو من حسن الخلق وكذا؟ فنعم يعني هذا صحيح، ولكن عند اجتماع يعني الدين والخلق في نفس الحديث فهنا يقصد بالدين يعني الصلة التي بين العبد وربه، وبالخلق يعني الصلة بينه وبين الناس. فالزوج يعني ينبغي أن يكون ذا دين وخلق، فذو دين يعني الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى من جهة يعني المحافظة على الواجبات واجتناب المحرمات فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون يعني موصوفا بذلك لأنه ذو دين. وذو خلق يعني في معاملته للناس لا يؤذيهم ولا يظلمهم ويحسن معاملة الناس وكذا. فلا يكفي فقط يعني أن يكون المتقدم للزواج ذا دين، يعني لا يكفي مثلا أن يسأل عنه ويقال ما شاء الله محافظ على الصلاة ويصوم وكذا ويذكر يعني بعبادات مثلا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب، ولكن لا بد إلى ذلك أيضا أن يسأل عن أخلاقه، يعني كيف هو في معاملة الناس، يعني هل يسلم الناس من لسانه أو من أذى يده أو كذا. فإذا كان يعني سيء المعاملة للناس حتى ولو كان يعني محافظا على العبادات أو كذا فهذا لا يصلح يعني تزوج. طبعا هنا يعني لم يذكر يعني المؤلف في الشروط يعني أو الأمور التي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الزوج، لم يذكر يعني ما يتعلق مثلا بالحالة يعني المالية والاجتماعية وكذا يعني والظروف العامة، وهذا سبق يعني في الكلام عن اختيار الزوجة سبق يعني كلام ينطبق يعني على الحالتين، يعني أنه ينبغي قدر الإمكان أن يكون هناك يعني توافق يعني بين الزوجين و تناسب يعني بينهما من جهة يعني الظروف المالية والاجتماعية والعادات ونحو هذه الأمور، يعني قدر الإمكان كلما كان هناك يعني توافق في هذه الأمور وتقارب يعني قدر الإمكان كلما كان ذلك أدعى إلى حصول يعني التفاهم وإمكانية يعني استمرار العشرة بين الزوجين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لفاطمة بنت قيس تقدم لخطبتها رجلان، كانت يعني قد طلقت آخر ثلاث تطليقات من زوجها السابق، ويعني بعد انقضاء العدة وكذا تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، الصحابي يقال له أبو جهم، فخطباها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل واحد منهما كان لا يعلم أن صاحبه قد خطب، فلذلك يعني كان معذورا أنه خطب يعني مع أن هناك خاطبا آخر، لأنه لم يعلم بأن هناك خاطبا آخر فحسب يعني أنها لم تخطب، فتقدم لخطبتها. وكانت فاطمة بنت قيس يعني لا ولي لها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو وليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان، يعني والسلطان ولي من لا ولي له، وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان بمثابة الولي يعني. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يعني إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فترب لا مال له، أما معاوية فترب لا مال له، ترب يعني فقير، في ذلك الوقت كان معاوية فقيرا، فقال: أما معاوية فترب لا مال له، فرد خطبته. وأما أبو جهم فضراب بالنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني حامل العصا على العاتق إيه؟ على المنكب يعني أو الكتف، كناية يعني عن كثرة ضربه للنساء وكذا. فرد أيضا إيه خطبته صلى الله عليه وسلم، قال ولكن انكحي أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رد خطبتي معاوية وأبي جهم ورشح لها خاطبا ثالثا وهو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وبالفعل تزوجها أسامة رضي الله عنه. طيب هنا قد يعني يأتي إشكال يعني ويتكرر السؤال، يقال طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم رد معاوية ورد أبا جهم مثلا مع أنه قال يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب أبو جهم يعني يمكن أن يفهم يعني من جهة الخلق هذا لا يرتضى خلقه، يعني لأن كثرة الضرب للنساء هذا يعني في خلق الغضب وعدم الحلم، وربما كان يعني هذه علامة على أنه لا يرتضى خلقه من هذه الجهة يعني. لكن معاوية مثلا فقط كان فقيرا، لكن من جهة الدين والخلق يعني لا إشكال يعني فيه من جهة الدين ولا من جهة الخلق، فلماذا رده الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنه فقير مع أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ فالجواب يعني أن يقال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني من الأكفاء المناسبين للزوجة، يعني من جهة الظروف الأخرى، يعني ليس المعنى أنه أول شخص مثلا يتقدم لابنتك عنده دين وخلق مثلا تزوجه بغض النظر عن حالته، مثلا ربما يكون مثلا أكبر منها سنا مثلا بكثير، وربما يكون مثلا سبق له الزواج مثلا وعنده أولاد مثلا وكذا، وهي البنت مثلا صغيرة ولم تتزوج من قبل، ربما يكون فقيرا فقرا مدقعا مثلا، والبنت مثلا تعودت مثلا على معيشة معينة وكذا، ويصعب عليها أن تنتقل يعني إلى الحياة مع إنسان مثلا فقير يعني بهذه الدرجة أو كذا. ففي هذه الحالة الولي يعني معه الحق في أن يرفض الزوج إذا شعر أنه غير يعني متناسب مع الزوجة أو كذا، أو مثلا من جهة الناحية التعليمية أو الدراسية أو كذا، هذه الأمور يعني من حق الزوج مثلا، من حق الولي يعني أن يختار مثلا من يرى يعني أو يظن أنه مناسب لها، يعني بحيث يعني يحصل تفاهم بينهما أو كذا يعني. فإذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني من المناسبين لهذه المرأة يعني من جهة الظروف الأخرى يعني الاجتماعية والمادية وكذا، وكان يرتضى دينه وخلقه فزوجوه. فلهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة معاوية وأبي جهم ورشح لها خاطبا آخر. وكذلك أيضا هذا الحديث يفيد أن المستشار مؤتمن، وأن الإنسان إذا استشير في أمر الزواج مثلا وجاءت من يقول مثلا تقدم فلان لخطبة ابنتي أو كذا، فهل ترشحه كزوج أو كذا، فهنا أنت مؤتمن أن تقول عنه إيه ما تعرف بصدق يعني، ولا يعتبر هذا من الغيبة. إذا كنت تعرف عنه بعض الأشياء يعني التي لو علم بها الولي مثلا لما قبل به زوجا من جهة مثلا ظروفه المادية أو الاجتماعية أو كذا، أو من ناحية أخلاقه مثلا في خلق مثلا لا يرتضى أو شيء من هذا القبيل، يعني عليك أن تخبر الولي بذلك مثلا إذا استشارك. وكذلك إذا مثلا كان السؤال عن امرأة مثلا وأنت تعلم فيها مثلا بعض العيوب أو كذا، فعليك أيضا أن تخبر بهذه الأشياء، لأن المستشار مؤتمن، وهذا من المواضع التي تباح فيها الغيبة، يعني لا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره أو كذا، لأن هذا من المواضع التي تباح فيها الغيبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفات عن معاوية وعن أبي جهل. تفضل سيدي. نعم. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم أحسنتم، يعني ليس هناك تعارض يعني بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما قاله، وإنما يعني نستفيد من هذا الفعل في فهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة يعني تفسيره الصحيح. تفضل يا أختي. نعم، قصة الرجل الفقير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إزار ولا رداء عليه، وقال التمس ولو خاتما من حديد، قال لا والله لا أجد ولو خاتما من حديد أو كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وهو فقير وكذا، لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مناسب لهذه المرأة. يعني أكيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني أن هذا الرجل يعني رغم ظروفه المادية إلا أنه مناسب لهذه المرأة، وربما يكون هذا الرجل يعني أو المتوقع يعني أن هذا الرجل كان قويا مكتسبا، يعني هو الآن في الوقت الراهن لا مال عنده، يعني لا يملك يعني ولو خاتم من حديد في هذه اللحظة، ولكنه إنسان يعني قوي البدن وقادر على الاكتساب مثلا والعمل، والأعمال في ذلك الوقت أكثرها يعني أعمال يدوية، أهل المدينة أهل الزراعة وهم الأنصار، والمهاجرون الذين في المدينة كانوا أهل تجارة، واليهود كذلك أهل تجارة في الأسواق يبيعون ويشترون، وفرص العمل متوفرة. يعني إذا كان الإنسان قوي البدن وكذا يمكن أن يذهب إلى المزارع ويساعد أصحاب المزارع في أعمالهم ويكتسب يعني من ذلك، أو يذهب إلى الأسواق يحمل البضائع أو يساعد يعني في أعمال التجارة وكذا ويتكسب من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل يعني وإن كان فقيرا إلا أنه قادر يعني على أن ينفق على هذه المرأة عن طريق يعني العمل والاكتساب، إن شاء الله سيعمل ويكتسب وينفق عليها وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم يعني أنه مناسب لها وظروفها مناسبة له، فزوجها به من هذا الباب يعني والله. طيب بعد ذلك يقول الخطبة، انتقل إلى الكلام عن أحكام الخطبة. قال الخطبة فعلة كقعدة وجلسة، يقال خطب المرأة يخطبها خطبة أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. ورجل خطاب يعني كثير التصرف في الخطبة، وأخذ يعني يشرح الناحية اللغوية، يشرح يعني كلمة الخطبة من الناحية اللغوية. طبعا يقال خطبة بالكسر اللي هي مقدمة الزواج، يعني بخلاف الخطبة بالضم هي المحاضرة يعني أو الكلمة التي تلقى يعني، فيقال عنها خطبة. جزاكم الله خير، بارك الله. فالخطبة بالكسر هي مقدمة الزواج، وأما الخطبة بضم الخاء يعني ما تكون على المنبر يعني الكلمة أو المحاضرة التي تلقى. قال والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. الخطبة يعني باختصار من جهة المعنى يعني هي عبارة عن تواعد على الزواج، يعني الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج من الطرفين من جهة الزوج ومن جهة ولي الزوجة. فالرجل يعني يخطب المرأة يعني يعدها ويعد أولياءها بأن يتزوجها، وهم يعني يعدونه أنه إذا تقدم للزواج فإنهم سيزوجونه، لكن يعني لا يكون يعني تم الزواج بالفعل، وإنما فقط مجرد تواعد على إتمام يعني الزواج فيما بعد. قال من تباح خطبتها؟ قال أولا لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. ثانيا ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. فإن كانت ثمة موانع شرعية يعني تمنع خطبتها، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كأن كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها. إذن التي تباح خطبتها هي يعني هي كل امرأة يعني ليس فيها ما يمنع الزواج بها، وكذلك لم يسبقه غيره بخطبتها. فهناك الموانع التي تمنع الزواج، منها موانع يعني على سبيل التأبيد، مثل أن تكون محرمة عليه. محرمات، هناك محرمات على سبيل التأبيد، مثل مثلا إنسان لا يجوز أن يخطب مثلا أمه ولا جدته ولا أخته ولا بنته ولا كذا، ولا محرمات على سبيل التأبيد. وهناك محرمات على سبيل التوقيت، يعني مثل أخت الزوجة مثلا ليس له أن يخطب أخت زوجته مثلا، لأنها محرمة عليه تحريما مؤقتا، يعني طالما زوجته في عصمته. لكن إذا طلق زوجته تحل له بعد أن يطلق زوجته وتنقضي عدتها، بعد ذلك يحل له أن يتزوج بأخت زوجته مثلا، أو عمتها أو خالتها أو كذا. وهناك أيضا مثلا من التحريم المؤقت، يعني التحريم المرأة المحرمة بحج أو عمرة. المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فإنها لا تخطب أثناء إحرامها حتى تتحلل من الإحرام، أو كان هو نفسه محرما بحج أو عمرة فإنه لا يتقدم يعني لخطبة امرأة طالما هو محرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل من هذا الإحرام. والشرط الثاني ألا يكون غيره قد سبق إليها بخطبة شرعية. وطبعا معتبر في هذا علمه بهذه بخطبة غيره، لكن إذا كانت المرأة بكرا وهو لا يعلم أن غيره تقدم لخطبتها فيجوز له أن يتقدم لخطبتها في هذه الحالة، ما دام يعني لا يعلم أن غيره سبق. لكن إذا كان يعلم أن غيره سبق إلى خطبتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن ذلك مما يوغر صدر أخيه المسلم ويوقع الشحناء والتباغض بين المسلمين. قال خطبة معتدة الغير، من ضمن الأحكام الخطبة ما يتعلق بخطبة المعتدة يعني من زوج آخر. قال تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، أكان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا. فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها وله مراجعتها في أي وقت شاء. وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. واختلف العلماء في التعريض بخطبتها والصحيح جوازه. هنا طبعا معتدة يعني هي المرأة التي لا تزال في مدة العدة، وتلك المدة اللي هي مدة العدة يعني هي تلك المدة الزمنية التي جعلها الشرع بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج السابق. خلال هذه المدة يعني ليس للمرأة أن تتزوج برجل جديد أو بزوج جديد حتى تنقضي هذه العدة. فهذه العدة يعني جعلها الشرع لحق الزوج الأول، وجعلها الله سبحانه وتعالى جعل المرأة يعني محبوسة فيها، ليس لها أن تتزوج بآخر طالما هي في مدة العدة. فهناك العدة أنواع، هناك العدة أنواع، فمنها مثلا عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام. المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. والمطلقة سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائنا. الطلاق يعني نوعاً طلاق رجعي هو الطلاق الأول أو الثاني الذي يعني من حق الرجل أن يراجعها في أثناء العدة، يسمى الطلاق الرجعي. والطلاق البائن هو مثل الطلاق الثالث يعني الأخير، هذا طلاق بائن يعني ليس له للرجل أن يتزوجها أو أن يراجعها في أثناء العدة. فهذا الطلاق البائن هو الطلاق الثالث مثلا على سبيل المثال، وهذا يسمى البينونة الكبرى، يعني ليس له أن يتزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره. طيب المطلقة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا عدتها إذا كانت لا تزال تحيض, يعني لا تزال في السن التي تحيض فيها, يعني لم تصل إلى سن اليأس, فتكون عدتها ثلاث حيضات, ثلاثة قروء. والقروء يعني بعض الفقهاء قال القروء الأطهار, وبعضهم قال القروء الحيض, والراجح أن القروء هي الحيض, يعني فعدتها ثلاثة قروء, يعني ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق, يعني تحيض حيضة ثم الثانية ثم الثالثة, وعقب أن تطهر من الحيضة الثالثة مباشرة يحل لها أن تتزوج يعني بشخص آخر. وإذا كانت يعني يائسة من المحيض, أو كانت صغيرة يعني لم تصل إلى سن الحيض بعد, فعدتها ثلاثة أشهر هجرية قمرية, فعدتها ثلاثة أشهر هجرية قمرية. طيب فهذه يعني أبرز أحكام العدة يعني. فيقول يعني المعتدة إذا كانت لهذه العدة من طلاق رجعي, يعني كان الطلاق الأول أو الطلاق الثاني, فيحرم التصريح أو التعريض بالخطبة في الطلاق الرجعي, لأن المرأة في مدة العدة في الطلاق الرجعي تعتبر لا تزال في عصمة الزوج الأول, فيحرم التصريح والتعريض. التصريح يعني أن يقول لها صراحة يعني إني يريد أن أتزوجك وكذا, يصرح لها برغبته في الزواج بها. والتعريض يعني أن يقول أمامها كلاما يفهم منه أنه راغب في الزواج بها, لكن ليس بطريقة مباشرة, بطريقة يعني غير مباشرة, يعني يحاول أن يفهمها بطريقة غير مباشرة أنه راغب في الزواج بها لكن لا يصرح بها. مثل أن يقول مثلا إني راغب في الزواج, مثلا يقول أمامها يعني إني راغب في الزواج, أو مثلا يمتدحها يقول مثلا مثلك لا يعني لا يترك أو كذا, أو مثلك يعني من ينبغي أن تزوج أو شيء من هذا القبيل, يعني يقول العبارات مثل هذه العبارات يعني تفهم يعني أنه يريد الزواج بها لكن بدون تصريح. فالمعتدة من طلاق رجعي يحرم التصريح والتعريض بخطبتها. وأما المعتدة من طلاق بائن, يعني إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة, طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وهي في مدة العدة, فالراجح أنه يجوز التعريض بخطبتها في أثناء العدة لكن لا يجوز التصريح. كذلك المعتدة من وفاة الزوج, هذه يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح. المعتدة من وفاة الزوج يجوز التعريض بخطبتها في أثناء مدة العدة ولا يجوز التصريح, لكن إذا انقضت العدة خلص يجوز التصريح بعد انقضاء العدة. قال وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح, لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة, فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها, وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب, ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. يقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم, يعني لا حرج على المسلم فيما عرض به من خطبة النساء أو أكن في نفسه, يعني أسر في نفسه أنه راغب في الزواج مثلا بزوجة فلان هذا الذي توفي, فإذا مثلا شخص يعني أسر في نفسه الرغبة في الزواج بها فهذا لا حرج فيه, أباحه الله تعالى. وكذلك أيضا أباح الله تعالى أن يعني يلمح لها ويعرض برغبته في الزواج بها. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا, إلى آخر الآية الكريمة. وقوله ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا, يعني المواعدة سرا يعني الاتفاق على الزواج, لا يعني لا تصرحوا لهن بالخطبة يعني وتتم المواعدة على الزواج يعني سرا, إلا أن تقولوا قولا معروفا, يعني إلا أن يكون ذلك تعريضا إلا أن يكون ذلك على سبيل التعريض، يعني أن يقول إني في مثلك لراغب، أو مثلا يعني إني راغب في الزواج، أو شيء من هذا القبيل. سأذكر يعني بعض الأمثلة. قال: والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، يعني يذكر شيئا ويعني يفهم منه بطريقة غير مباشرة شيء آخر لم يذكره. الشيء الذي يذكره يعني يفهم منه أنه يريد الزواج بها، لكن يعني بطريقة غير مباشرة بدون تصريح. مثل أن يقول إني أريد التزوج، أو يقول لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول إن الله لسائق لك خيرا، يقول إن الله لسائق لك خيرا، يعني بعد وفاة زوجها يعزيها في زوجها ويقول يعني سوف يبدلك الله خيرا منه، وهناك يعني من هو أفضل منه ستتزوجينه أو كذا، لكن لا يصرح أنه هو نفسه يعني الذي يريد أو كذا. قال: والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريب، يعني من ضمن التعريب أن يهدي إلى المعتدة، يهدي إليها هدية، يفهم من هذه الهدية يعني أنه يعني راغب فيها وكذا، لكن بدون تصريح. قال: وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج. برضو هذه من الوضع التي يباح فيها أن يمدح نفسه بغرض يعني من الأعذار يعني التي تبيح للإنسان مدح النفس وكذا، يعني عموما في التقدم للزواج بصفة عامة، الإنسان عندما يتقدم للزواج وكذا لابد أن يعرف بنفسه حتى يعني يقبل أهل الزوجة به وكذا، فلا بد أن يذكر نفسه بخير، لأن إذا ذهب فذم نفسه سينفرون عنه وكذا، فيكون هذا عذرا. أو التقدم لوظيفة مثلا من الوظائف أو عمل من الأعمال أو كذا، حتى يثق به أصحاب هذا العمل مثلا أنه يعني مناسب لهذا العمل الذي تقدم إليه. فهناك يعني أعذار وحالات يعني يباح فيها أن يمدح الإنسان نفسه يعني وكذا، فمن ضمنها التقدم للزواج بصفة عامة، ويعتبر مدح النفس أمام المعتدة من التعريض المباح. قال: وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين، اللي هو محمد الباقر، اللي هو أبو جعفر الصادق، محمد الباقر اللي هو والد جعفر الصادق، وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبوه زين العابدين، وجده الحسين رضي الله عنه. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي، هنا في خطأ مطبعي كما مكتوب ابن زيادة، يعني هي الصواب يعني استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي. تقول سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قالت: قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. يعني سكينة بنت حنظلة كانت معتدة، وهو أراد يعني أن يخطبها يعني في أثناء العدة، لكن طبعا تصريحا تلميحا لا تصريحا يعني أو تعريضا لا تصريحا، فذهب يعني إليها وقال يعني قد عرفت قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي وموضعي في العرب وكذا، وسكت، فيعني مدح نفسه يعني أمامها. فقالت يعني غفر الله لك وكذا، يعني أنت رجل يؤخذ عنك، أنت رجل فقيه ومن آل البيت وكذا، والناس يقتدون بك، يعني فكيف تخطب في العدة؟ يعني فهمت أنه يخطبها. فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. يعني ما قال لها أنا خطبتك ولا ما خطبتك، إنما قال إيه فقط يعني أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. قال: وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة يعني عقب وفاة زوجها أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. وكانت تلك خطبة. قال رواه الدارقطني، هذا يعني تتمة كلام محمد الباقر، يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض بخطبة أم سلمة يعني بعد وفاة زوجها أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها: إني قد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قلبي. وكانت تلك خطبة، يعني كان هذا تعريضا بخطبة أم سلمة في أثناء عدتها من أبي سلمة. قال هذا تكملة لنفس الحديث المروي عن أبي جعفر محمد الباقر ابن علي بن الحسين. لكن طبعا هنا يعني فيه انقطاع على أساس إيه؟ أن محمد بن علي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني بلغه الحديث يعني ولم يذكر السنة. نعم. نعم بارك الله. كما ذكر أخونا يعني هنا من الفوارق بين التعريض والتصريح، أن التصريح يستدعي حصول يعني إجابة من المخطوبة، يعني لو صرح لها وقال لها إني أريد الزواج بك، أو يعني أبدى رغبته بصراحة في الزواج بها، فالمنتظر في هذه الحالة أنها سترد عليه بالقبول أو بالرفض يعني. لكن في حالة التعريض هو فقط يعني أفهمها بطريقة غير مباشرة أنه راغب في الزواج بها، لكن هي في حل يعني ليست مضطرة أن تقول له أنها وافقت أو أنها غير موافقة. نعم. قال: وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات. التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، سواء معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة الزوج. والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. يعني كده إيه خلاصة المسألة، يعني أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، سواء معتدة من طلاق بائن أو طلاق رجعي أو من وفاة الزوج، وأن هذا التصريح حرام في جميع المعتدات. والتعريض مباح في المعتدة من طلاق بائن أو معتدة من وفاة الزوج، وحرام التعريض في المعتدة من طلاق رجعي. قال: وإذا صرح، طبعا برضو من تتمة الكلام عن العدة، يعني الحامل عدتها أن تضع حملها، الحامل عدتها أن تضع حملها، كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب ممكن المرأة مثلا تطلق وهي حامل وتضع الحمل بعد الطلاق مثلا بيوم، يبقى كده عدتها انقضت في يوم واحد، خلاص العدة انقضت بهذا. ويمكن مثلا أنها تكون في أول الحمل مثلا، وبعد ما طلقها وهي حامل وظلت حاملا 9 أشهر إلى أن وضعت الحمل، فخلاص عدتها 9 أشهر إلى أن تضع الحمل. فإذا الحامل عدتها أن تضع حملها بغض النظر عن كونها وضعت الحمل يعني عقب الطلاق بيوم أو في نفس اليوم أو عقب الطلاق ب9 أشهر أو فكل ذلك يعتبر عدة. طيب بالنسبة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل، لو حصل امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فهنا يعني يصبح قد تعارض في حقها يعني آيتان. التعارض ليس في حقيقة الأمر يعني، ولكن في فهم الإنسان يعني، أن الله سبحانه وتعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الله تعالى أخبر أن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، فأخبر أن الحامل عدتها أن تضع حملها. فهنا يعني هل تعمل الحامل بهذه الآية أو تعمل بهذه الآية. هنا يأتي من بيان السنة للقرآن، السنة تبين القرآن، فهنا السنة بيّنت أن الحامل التي توفي عنها زوجها تعمل بآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأن هذه الآية يعني هي التي تخصص آية 4 أشهر و10، يعني الاحتمال العقلي أن كل آية من هو ممكن أنها تخصص الثانية، لكن السنة هي التي بيّنت أن الآية التي يحكم بها هي آية إيه؟ وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأنه حصل إيه؟ أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تلبث أن إيه؟ أن وضعت حملها، فلم تلبث أن وضعت حملها عقب إيه؟ وفاة زوجها بأيام معدودات، توفي زوجها وبعد وفاة زوجها بأيام معدودات إذا بها إيه؟ تضع حملها. قالت إيه؟ سبيعته يعني فاكتحلت واختضبت وتزينت للخطاب، اكتحلت واختضبت، يعني طبعا المعتدة من وفاة الزوج يلزمها أحكام الإحداد بقى، ومن أحكام الإحداد أنها لا تختضب ولا تكتحل ولا يعني تلبس حليا ولا تلبس ثيابا فيها زينة في نفسها، لا تلبس ثيابا يعني ذات ألوان يعني براقة أو مزركشة أو كذا، وأنها لا تضع طيبا، وأنها تبيت في بيتها لا تخرج من البيت إلا في النهار فقط وترجع وتبيت في البيت، وأنها يعني لا تتزوج أو لا يصرح بخطبتها أو كذا، لكن هي رضي الله عنها يعني فهمت أنها أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وهي كانت حاملة، فبعد وفاة زوجها بليال قليلة إذا بها تضع حملها. قالت فاختضبت واكتحلت وتزينت للخطاب، يعني وانتظرت أن يتقدم لخطبتها شخص ما يعني، فرآها في الطريق أبو السنابل ابن بعكك، رجل من الصحابة اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فأنكر عليها وقال يعني ما هذا، وجدها يعني مكتحلة ومختضبة وكذا، فقال ما هذا يعني لست يعني معتدة من وفاة زوجك وكذا، زوجك لسه ميت وأنت الآن في فترة الإحداد وكذا، فقالت يعني إني وضعت حملي والله تعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، حصل يعني جدال بينهما، قالت فرجعت يعني إلى البيت و يعني غسلت عنها الزينة وكذا والخضاب والكحل وكذا، ووضعت عليها ثيابها وكذا، وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني ما فهمته هي هو الصواب أو ما فهمه أبو السنابل هو الصواب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه قد يعني انتهت عدتها وانقضت حين وضعت حملها، فإذا متوفى عنها زوجها لو وضعت حملها بعد وفاته ولو بلحظة خلص يبقى كده انقضت عدتها ولها أن تتزوج بآخر تصريحا وتلميحا وكل شيء. نعم. ولو جلس 9 أشهر خلص تنتظر 9 أشهر. نعم. نعم في نفس الشيء في الطلاق برضو عدتها أن تضع حملها، سواء قلت يعني وضع الحمل كان أقل من 3 فروع أو أكثر من 3 فروع. طبعا هناك مذاهب يعني في المسألة، بعض المذاهب أنها تعتد بأبعد الأجلين، شوف أبعد الأجلين وتعتد به أو ده، لكن السنة يعني تقضي على الجميع يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت حين وضعت، ولذلك يعني هذا هو الصحيح. قال وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك، يعني لو حصل أن شخصا صرح بخطبة امرأة في أثناء العدة، والتصريح بالخطبة في أثناء العدة حرام لجميع المعتدات، لا يجوز التصريح بالخطبة لمعتدة في أثناء العدة، فلو حصل أنه صرح بالخطبة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد أن قضت العدة. قال مالك يفارقها، دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور باختلاف الجهة، واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. يعني إذن إيه وقع الخلاف هنا؟ الإمام مالك رحمه الله قال يفارقها، يعني لو خطبها في أثناء العدة ثم تزوجها بعد انقضاء العدة، قال يجب إيه أن يفرق بينهما بعد انقضاء العدة سواء كان دخل بها أو لم يدخل. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال يعني نعم هو عصى الله تعالى بأن صرح بخطبتها في أثناء العدة، ولكن هذه معصية يعني ذات جهة مفكة يعني عن الجهة الأخرى، لكن كونه تزوج بها بعد انقضاء العدة هذا الزواج صحيح ولا علاقة له بكونه عصى الله في أنه خطبها أثناء العدة، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا، ولكن الزواج ما دام وقع بعد انقضاء العدة فهو زواجه صحيح. طيب لو حصل أنه عقد رجل عقد على امرأة في أثناء العدة يعني وهي معتدة وتزوج يعني عقد عليها في أثناء العدة، فهنا اتفق الفقهاء على أنه يجب التفريق بينهما، هذا العقد غير صحيح فيجب التفريق بينهما وإبطال هذا الزواج إذا وقع في أثناء العدة. وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له زواجها بعد. وقال جمهور العلماء بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. يعني لو رجل تزوج امرأة في أثناء العدة فهنا العلماء قالوا اتفقوا على أنه يجب التفريق بينهما وهذا الزواج يعتبر باطلا ويجب نقضه وفسقه. طيب بعد انقضاء العدة هل ينفع أن يتزوجها من جديد زواجا صحيحا؟ جمهور العلماء قالوا نعم، والإمام مالك قال لا، يعني يفرق بينهما وخلاص تصبح محرمة عليه يعني عقوبة له إلى يعني على سبيل التأبيد، يعني لا تحل له من بعد وكذا. لكن جمهور الفقهاء قالوا فقط يعني فرق بينهما حتى تنقضي العدة، ثم إذا انقضت العدة يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وبقي يعني بقية أحكام الخطبة وكذا نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ طيب تفضل. نعم بالنسبة لل وعليكم السلام ورحمة الله. للمرأة يعني ومرافقة المرأة لزوجها في الجنة، هو ورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن أم الدرداء يعني تقول يعني إني قلت لأبي الدرداء إني أريد مرافقتك في الجنة، يعني أن أكون زوجتك في الجنة يعني كما أنا زوجتك في الدنيا، فقال لها إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، قال إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة مع آخر أزواجها في الجنة، المرأة مع آخر أزواجها في الجنة. فلذلك لما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطبها معاوية وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، يعني خطب أم الدرداء وكانت شابة يعني في العشرينات يعني من عمرها وكذا، وخطبها معاوية فقالت يعني إني أريد أن أكون مع أبي الدرداء، يعني وإني سألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة مع آخر أزواجها في الجنة وكذا، ولم ترغب يعني في الزواج بأحد بعده وكذا. لكن طبعا هو حلال يعني لا يعني فقط أمهات المؤمنين هن اللائي يعني حرم الله تعالى على أحد أن يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أي امرأة أخرى فشرعا حلال يعني أن يتزوجها شخص آخر ومن حقها أن يتقدم لخطبتها، وهي معها الاختيار أن تتزوج بشخص آخر، ربما يكون الزوج الثاني ربما يكون أصلح وأحسن من الأول ربما يعني، فمعها الاختيار يعني في هذا. وإذا كانت هي مثلا تعتقد يعني أو تظن أن زوجها الأول كان رجلا صالحا مثلا وترجو له يعني أن يكون في منزلة مثلا عالية في الجنة وكذا وهي تريد أن تكون معه، فمعها يعني هذا الاختيار أنها تمتنع من الزواج حتى تكون مع زوجها الأول، ومعها اختيار أنها تتزوج بآخر ربما يكون أفضل من الأول. هل هناك يعني فترة معينة للخطبة؟ الجواب ليس هناك يعني تحديد لفترة معينة للخطبة في الشرع. يعني ليس هناك تحديد لفترة معينة للخطبة. نعم. تفضل. نعم النساء في الجنة لا شك يعني أنهم يرين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويسلمن عليه ويزرنه صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله. لا لو المرأة في العدة هل لو امرأة ليست في العدة يعني هل يجوز التصريح لها أو التعريض؟ هل يجوز التعريض؟ نعم طبعا المرأة التي ليست معتدة يجوز التصريح والتعريض لها. نعم المرأة التي ليست معتدة يجوز التعريض والتصريح لها. إذا ما دامت امرأة يعني ليست متزوجة ولا هي في عدة يعني طلاق ولا وفاة ولا كذا فيجوز التصريح لها والتعريض لها. يجوز أن يصرح لها راغب في الزواج بك أو يجوز أن يعرض لها يعني يلمح أنه راغب في الزواج. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.